بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى وسلم على نبي الله مصطفى وآله وصحبه ومن اجتباه واهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم فقهاءنا وطلاب العلم، ونسأل الله عز وجل يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يشرح بالهداية صدورنا. السلام عليكم وبركاته. نبدأ بباب صفة الصلاة فيما يتعلق بأفعال الصلاة، والفقهاء رحمه الله لهم أكثر من طريقة في ترتيب هذا الباب، بعضهم يسميه باب أفعال الصلاة، وبعضهم باب العمل في الصلاة، وبعضهم كما فعل في الروض قال باب فيما يكره بالصلاة وما يباح ويستحب، فكأنه جمع متفرقات، شيء من جنس الصلاة وشيء ليس من جنس الصلاة، وذكر هنا وذكر مكروهات ومباحات ومستحبات، وحتى ودك تسوي كما يقال جامع لها، ما تشعر هناك جامع يعني يضبطها، أو كما يقال بدليل أنه ذكر بعض ما يستحبه في الصلاة في باب صفة الصلاة سابقا، وذكر أشياء تعلق بأفعال الصلاة في باب سجود السهو، مثل لو نقول مثلا الأكل في الصلاة، ترى ما ذكره مؤلفون، فأنه قد يقال ينبغي يكون هنا الكلام في الصلاة، ما ذكره هنا، ذكره في باب سجود السهو. لذلك مثلا ترتيب دليل الطالب ومثل عمدة الفقه أرتب في مثل هذا الباب يعني، لكن كل له منهجه وطريقته، ولعل يعني البوتي ومن تبعه ومن سبقه في المقنع قد تأثروا بما يسمى طريقة المحدثين، فالبخاري رحمه الله وكذلك أبو داود الذي يعتبر أشبه بأدلة الإمام أحمد بوابه مثل باب بوابه البخاري باب العمل في الصلاة، وذكر أحاديث كثيرة كلها يربطها العمل في الصلاة. لو تتبع هذا الباب فيما يكره في الصلاة تجد ذكر مؤلف أول شيء مكروهات بنحو 12 يعني أو أكثر من مكروهات الصلاة، من التفات ورفع بصر إلى آخره، حتى بعض تستغرب يعني قد يكون الأدلة فيها ظهور في النهي الشديد، مع ذلك يقول المؤلف أن مكروه. وسيذكر المؤلف مباحات مثل وله رد المار وعد الآي وإباحة قراءة أواخر السور، يعني أشياء مشروعة لكنها ليست من جنس المستحبات إنما على وجه الإباحة. ثم ماذا يفعل في إذا حصل له مصاق في الصلاة؟ وذكر المؤلف أحكام سترة المصلي وأحكام رد المار. هذه طريقة ترتيب لهذا الباب، وأنها ليست بهذا الترتيب ترى مذكورة. لو تتبع تجد أن المقصد العام من هذا الباب كما تلحظ في باب صفة الصلاة هو تعظيم قدر الصلاة. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، أي خاضعين لله عز وجل. فلما عظمت الشريعة هذه الصلاة بأركانها وواجباتها عظمت كذلك الحركات التي تكون فيها، فمن أسباب تحصيل الأجر في الصلاة، ومن أسباب كذلك تحصيل لب الصلاة الخشوع فيها، ومن أسباب كذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى كبيرة يصلي، أن يصلي الإنسان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هيئته وسمت صلاته. وتلحظ من الفقهاء رحمه الله ممكن لو نقول ضابط أن أصول المكروهات هنا في باب أفعال الصلاة، أول شيء ما يذهب الخشوع، تجد أن كثير من الأشياء يجمعها أنها تذهب الخشوع في الصلاة، وهذه دونك يعني أمثلة كثيرة كلها تتعلق ب يعني إذهاب الخشوع، وذلك يمكن نضبط بضابط كلي كما تذكرون نحن نهتم بذكر ما يسمى الكليات الفقهية، مثل هذا الكتاب اسمه الكليات الفقهية نذكر كله، فنقول كل ما يعني الخشوع فهو مشروع، وكل ما يسبب عدم الخشوع فينهى عنه. ما يسبب عدم الخشوع ده سيذكر المؤلف أمثلة من التفات إلى مسألة الصلاة فيما يلهيه أو بعض الحركات في الصلاة لأنها تلهي فنهي عنها. إذا كل ما يعني الخشوع فهو مشروع، وكل ما يسبب عدم الخشوع فينهى عنه، وهذا تابع لأصل تحصيل الخشوع في الصلاة. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في الفتاوى وسئل عن المسألة ما سبب الخشوع، قال قوة المقتضي وضعف المانع. ما هو سبب الخشوع أو تحصيل الخشوع؟ قال قوة المقتضي وضعف المانع. كيف قوة المقتضي؟ إنك أن تستحضر في صلاتك هيبة ربك سبحانه وتعالى وجلاله ووقوفك بيده، إن العبد إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه، هذه اللحظة مقام المراقبة ومقام المشاهدة لله جل الإحسان. طيب هذه فيها قوة مقتضي في عين الخشوع. وإذا تجد كما قال تتبع صفة صلاة السلف تجد هذا ظاهر عندهم. الحسن البصري عفوا الحسن بن علي كان إذا أراد أن يتوضأ يتغير وجهه فيقال قال أتدرون بين من أريد أن أقوم؟ فكان يستحضر لحظة القيام بيد الله عز وجل. وحين نحن من مسمع اعتيادنا وإلفنا لصلاتنا تجد يذهب هذا المعنى العظيم الذي هو مقصود الصلاة الوقوف بيد الله عز وجل. ومن حسن وقوفه بيد ربي سبحانه وتعالى حسن وقوفه يوم القيامة. طيب أبي تميش يقول قوة المقتضي وضعف المانع أو إبعاد المانع. ما هو المانع؟ الذي يمنع من الخشوع مثل كما سيذكر المؤلف من أفعال الالتفات في الصلاة الانشغال عنها بعض العرك الحركات والعبث كل هذا يذهب الخشوع أن يكون شيء يلهي الإنسان. إذا هذا أصل عدم الخشوع. كذلك ذهاب وهيبة الصلاة وتعظيم قدرها فمن رأى قال لا يصلي هذا يلعب كما سيذكر المؤلف أنواع من الحركات والعبث في الصلاة كالفرقعة والتشبيك وغير ذلك. كذلك مما ذكر المؤلف يجمعها التشبه بمن نهينا عن التشبه به فسيذكر المؤلف من تغميض العين لماذا منهي عنه لأنه قال في شباب اليهود مثلا ضربات أهل وسهل. وكذلك ذكر بعض الأشياء قال لأن تشبههم بالشيطان أو بعضها لأنه تشبه بالكلب أو بالديك أو بنحو ذلك من نهينا التشبه بهم. إذا هذه أصول المكروهات في هذا الباب في باب أفعال الصلاة نبدأ بما ذكر المؤلف نعلق الأشياء التي تحتاج تعليق والأشياء الظاهرة نمشي عليها. فذكر المؤلف الالتفات في الصلاة وذكر حديثه واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. إذن هو المعنى إبعاد الخشوع فيذهب الشيطان بخشوعك في صلاتك. ذكر المؤلف الالتفات له حالتان إما التفات بالبدن كله أو التفات بالبصر أو الوجه. فإن كان الالتفات بالبصر أو بالوجه فيقوم في الآخر محلين إما يكون لحاجة أو لغير حاجة على قاعدة الخريطة الذهنية لا يخلو. طيب فإن كان لحاجة فإنه يجوز. وذكر المؤلف من أمثلة الحاجة الخوف ونحوه كان يكون إنسان مثل عند الطفل ويخاف عليه يتفقده مثلا كالأم والأب قال فلا يكره. ومن مرض في ذلك ما ذكره البهوتي الكشاف قال حديث سهل بن حنظلية قال ثوب أو ثوب بالصلاة يقيمة الصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعبي أو الشعبي. الشعبي يعني هو ما يسمى المسار اللي احنا نسميه الشعيب يعني مكان بين جبلين أو طريق بين جبلين رواه أبو داود. وكان قد أرسل فارسا يحرس كان النبي يتتبع ويتفقد. وهذا يحتاج الإنسان يسمى من لحظات الخوف أو ترقب عدو. هناك التفات إذن طيب إذا كان طيب التفات لغير حاجة لكن مجرد بالوجه أو بالبصر فيكون نعم مكروه. وهذا ذكر المؤلف الأول ويكره في الصلاة لأن اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وتلحظ أن في قصص الصحابة تجد وجود الالتفات صح أن الالتفات كان يعني غير منهي عنه ثم نهي عنه. فكان الصحابة يلحظون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يلحظون كذلك اضطراب لحيته في قراءته ويلحظون قد يحتاج هذا المأموم إذا كان في طرف الصف فيلحظ الإمام ماذا يفعل هل جلس حتى ينبهه في لحظة نسيان أو سهو من زيادة ونقص. أما التفات المبطل للصلاة فهذا هو النوع الثاني استدار بجملته أو استدبر القبلة فهذا مبطل لأن استقبال القبلة كما هو معنا ليس استقبال بالوجه. استقبال بالوجه مستحب بعضهم يظن استقبال بالوجه هو واجب لا ليس واجبا. الاستقبال هو الاستقبال بالجسم استقبال بالجسم بالصدر هذا هو الشرط. فلو استدبر أو استدار فإنه تبطل صلاته لأنه أخلى بشرط هو اللي وجهك شطر مسح. طب استثنى المؤلف نقول التفات بالجسم لا يخلو محلين إما يكون لضرورة أو غير ضرورة. فإن كان ضرورة فإنه يجوز. مثال شدة الخوف، لاحظ قبل قليل في التفات بالوجه قال الخوف، وهنا قال شدة الخوف. فالتفات بالكامل الجسم ليس فيه فقط الخوف، لا شدة الخوف. فيسمى صلاة المسايفة، الصلاة تكون في لحظة المسايفة. قد قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر في تفسير الآية، قال فيصلون مستقبل قبلة وغير مستقبليها. إذا قال المؤلف إذا كان في غير شدة الخوف بطلت صلاته. ومن أمثلة ذلك الالتفات إذا كان في الكعبة، هذا ما واضح مر معنا وسيأتي كذلك في باب الجماعة صلاة الجماعة، إذا التفت داخل الكعبة وقد ونبع عليه طبعا المقنع وقال في الكشاف لا يحتاج إلى استثنائها. لماذا؟ لأنه مهما دار فهو متوجه للقبلة. رفع البصر للسماء هذا الثاني، شوف لحظة المؤلف قال يكره طبعا إلا الحاجة إذا تجشف يرفع وجهه حتى لا يؤذي من حوله. شوف الحديث ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. من حديث البخاري ما تقول أن الحديث مثلا في كلام في صحته فقال لا قال يكره. والعجيب أني لم أرى خلافا داخل المذهب في، حاولت أن أبحث في 10 كتب من مذهب الحنابلة من الشرح الكبير والإنصاف والاهتم كذا في ما يسمى الروايات في الفروع، ما ذكروا إني كنت توقعت تلقائيا أنه في رواية مشهورة لمذهب التحريم مثلا، ما وجدت إلا النص الإمام أحمد على الكراهة وكذلك الأصحاب. فلعله يدخل في الباب الآخر تعرفونه ما كان من باب النهي ورد في باب الآداب، فإن هذا صارف يصرفه أن يكون من باب الكراهة وليس من باب التحريم. ثم ذكر مؤلف تغميض العينين وذكر التعليل أنه فعل اليهودي. طبعا تغميض العينين ينبه الفقهاء كذلك ما يكون لحاجة ولغير حاجة، فإن كان لغير حاجة فالأصل فيه الكراهة. وذكروا علتين، ذكر هنا في الروض الفعل اليهود، واحتاج تتبع كذلك هل اليهود في صلواتهم يفعلون ذلك، وهل المسألة كما يقال هي مضطردة عندهم وتبقى قاعد تشبه إذا كان فيها تعبد عندهم أو هي من الأفعال العادية عندهم أو انتشر في المسلمين، هذه مسألة متعلقة بالتشبه. لكن زاد في الكافي كشف قناع قال لأنه مظنة النوم، مظنة النوم والكسل، بس إذا طال الإنسان في صلاته فقد يكون مظنة النوم أن يغمض عينيه. طبعا الحاجة ما ذكره صاحب الإقناع أن يرى شيئا يلهيه، كان يرى زوجته وأمته فيخشى عليه الافتتان، كانت تكون مثلا متكشفة أو قال نص عريانة، أو قالوا رأى امرأة أجنبية. كساني ذكر العلة اللطيفة في بداية الصناعة، قال لأن لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان. تذكرون الحديث مثلا أن لكل عضو حظه من الزنا، حتى العينان تزن وزنها النظر. قال كذلك يعني كأنه قلب كما قال الحديث من باب مقياس العكس، فقال كذلك العينين يعني عبادتها في الصلاة أن ترى أن تنظر ألا تغمض هذه العينين. طبعا نص العزم بالسلام في فتاوي كذلك في كتاب قواعد الأحكام اللي اهتم فيه بالمصالح المفاسد، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد على قضية قد نحتاجها أحيانا في مسألة تعارض المصالح. وش المصلحة اللي تحصل أحيانا في تغميض العينين؟ الخشوع. نعم، أن يقول أنني أخشع إذا غمضت عيني، هذه عيني للخشوع، يعني يجيني كذا لحظات ابتهال روحانية إذا غمضت عيني. فذكر العز والسلام وكذلك ابن القيم إذا كان موجب ذلك، لا يقول هذا أصل للإنسان، لأن الأصل للإنسان أن يربي نفسه ويجاهد نفسه على السنة وأن تكون السنة سبب له في خشوع، ولا يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب عدم الخشوع. فالإنسان عليه أن يربي نفسه ويجاهدها على فتح العينين وأن يجعل فتح العينين سبب الخشوع لا في عدمه. لكن تكون هناك حالات ذكرها في ابن القيم والعز، مثال وجود ما يشغله عن المصلي من تزويق وزخرفة وسجاد قد يشغل، فهنا يقول لا يكره قطعا بل يقول ابن القيم عكس المعادلة، قال بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع وأصوله من القول بالكراهة. يعني كان ملاحظ أن هذه القضية معلل معقولة المعنى، حتى قال في مراقي الفلاح كتاب حنفي قال ربما يكون التغميض أولى من النظر. من الطريفة أحد المبتدعة من المشهورين بمخالفة السنة، وأن دينهم خالف السنة وخاصة يكون هذا ديننا. قبل 70 سنة 80 سنة لما أحدهم ذهب ابتعاث قبل وسائل التواصل وغير ذلك، فقال أنا سأذهب إلى أمريكا ونحو ذلك، فأريد يعني قاعدة أو مرجع نرجع إذا أشكل علي مسألة في ديني. قال ديننا سهل، يعني ديننا خالف أهل السنة خاصة ديننا، يعني فماشي على هذه القاعدة، فإذا شيء يفعله السنة يخالفه إذن هو دينه. فأشكلت على هذه المسألة، إذا كان الإنسان في صلاته وخصوصا في السجود، يعني هل أغمض عيني ولا ما أغمض؟ فجلس يتلفت إلى أهل السنة، رأهم مختلفين، وناس يغمضون وناس يفتحون. فسأل واحد كما يقال عيار لعلها قصيمة، فقال أنتم ماذا تفعلون؟ قال نحن نغمض عين ونفتح عين. طيب ذكر مؤلف من المنهيات الإقعاء. طبعا الإقعاء ذكر مؤلف له صورتين، وسأذكر صورة ثالثة لم ينبه عليها المؤلف في محل كذلك خلاف. فالإقعاء عندنا صورة ذكر مؤلف أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، تفهم فرش؟ طيب خل أذكر صورتها حتى تتضح أكثر. قال المؤلف هكذا فسره الإمام وقول أهل الحديث الإمام أحمد، واختصر عليه حتى في المغني والمقنع والفروع كلهم اختصروا على هذه الصفة، لم يذكر الصفة الأخرى التي تشبه فعل الكلب إقعاء الكلب. وعند العرب الإقعاء هو جلوس الرجل على أليتيه طيب ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، وقال يعتمد على يديه. قال في شرح المنتهى ابن النجار وكل من الجنسين مكروه، أي كل الصفتين كلها مكروهة لداخلة في الإقعاء، بحديث إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. هذه نشرة عرضت على الشيخ العثيمين وعلق عليها في جلسة الافتراش، قال الشيخ هذه سنة وهذه في التورك كما معنا في التورك الدرس الماضي، كذلك سنة واردة. قال الشيخ هذه غير واردة، هذه واردة، طيب وهذه واردة يطبقها ويصال الدرس الماضي. هذه الصفة سأتحدث أنا بعد دقيقة، لكن ما يسمى الإقعاء المشروع لابن عباس في المسلم. لكن ابن عثيمين رحمه الله كان له ملاحظة عليها، قال إن أكثر العلماء لا يقول مشروعيتها، وفعلا رجعت أكثر علماء الحنابلة لا يقول مشروعية الجلوس على العقب. طيب الجلسات المخالفة للسنة هي أكثرها من نوع الإقعاء. الإقعاء المنهي عنه، يعني هذا إقعاء منهي عنه، طيب في أن يلصق اليدين على الأرض، فيه الجلوس على القدمين، وهذه الطريقة الإمام أحمد طيب ذكرها قبل قليل، ذكر الفقهاء مشروع الفقهاء، وهذا مشروع العرب. لما قال المؤلف قالت العرب كإقعاء الكلب هذه الصفة، وهذا كذلك إقعاء منهي عنه، فكل هذه الجلسات مخالفة للسنة. طيب أيهما أشد نهيا حتى نتدرج فيها؟ مثل هذه وهذه، لنا ورد في الحديث إقعاء كإقعاء الكلب، هذه كذلك ألقى فيها خلاف الحنابلة، رأيتم المؤلف قال بكراهة ونص عليها في المغني وفي غيرها، لكن رأيت في الشرح الكبير والمغني ولذلك يذكر خلاف داخل حتى المذهب، حتى سئل الإمام أحمد عنها قال لا أكرهها، إن العبادلة يفعلونها، العبادلة كابن عمر وابن مسعود وابن عباس يفعلونها في الصلاة، وحين قد يفعلونها الإنسان لحاجة كما تلحظ أحيانا الإنسان يكون في صحيح البدن ما شاء الله معافى أطهر الله بسطة في العلم والجسم، قد يشق عليه الجلسة المستحبة هذه فيحتاج يجلس هذه الجلسة وتكون أرفق به، ما أقصد حتى. طيب أما هذه الجلسة فهذه محل خلاف بين علمائنا، والأقرب والله أعلم أنها سنة، في حديث ابن عباس لما سئل في صحيح مسلم عن الإقعاء بين السيدتين قال قيل لابن عباس إن نراه جفاء في الرجل، قال هي سنة، قال تلك السنة، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحالة هذه بالتورك ولا بال تحت ولا فوق؟ هذه جائزة. أحسنت، هذه الصورة في التورك. أحسنت، هذه التورك المشروع، وهذه التورك مشروع، وهذه التورك مشروع. هذه أي مفردة؟ نعم أي هي. أحسنت، هذا قصدك الاحتباء المنهي عنه في صلاة الجمعة. هو الاحتباء ورد أن يحتري بحيث ما يسمى الحبوة. قالوا الحبوة حيطان العرب. إيش معنى الحبوة حيطان العرب؟ يعني كانوا مستند. ذاك تشوف خصوصا في الحرم، إذا كان واحد ما عنده كرسي استخدم الاحتباء وارتاح. لكنه هنا عنه في الجمعة جاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود نهى عن الاحتباء والإمام يخطب. ومن أظهر أسباب ذلك إذا قلنا الحكم معلل أو معقول معنا كشف العورات مما يذكر. الأسباب الأول كان لا يلبس الإنسان مثل ما يحصل عندنا إذا ذهب الإنسان للعمرة يلبس إزارا فينهى عن ذلك. قالوا ذكروا كذلك أنها سبب لخروج الريح أو سبب لظهور النوم. المغضوب عليهم، نعم، أن صحيح أن يعتمد على قدميه، أن يعتمد على يديه جرم الخلف. صح. إذا هذه الجلسة بسيتين اللقاء اللي قلنا محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه سنة. قال طاووس قلنا لابن عباس في اللقاء قال هي السنة، قلنا له إن نراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذه حديث رواه مسلم. قال في اعتماد فيكره يعتمد عليه أو غيرها وجالس سواء بالصورة اللي ذكرناها قبل قليل أو بصورة أخرى بحيث يعتمد طيب على جنبه اللي حدثناها ذكر المؤلف والنهي عندهم للكراهة لأنه باب الآداب. والاستناد، إذا عندنا اعتماد واستناد. استناد هو واقف بحيث يستند على جدار أو عصا ونحوه لأنه يزيد مشقة القيام، لأن القيام فيه مشقة. وقال الله وقوموا لله قانتين، فكون يعتمد على شيء. والاستناد قد يكون له أكثر من صورة، منها أن يكون سبب جانب عمود فتحصل عليه بالتراويح القيام يجي يعتمد عليه طيب أو يستند عليه، أو يستند كما قلنا على طاولة أو شيء من ذلك يعتمد عليها أو عصا. استثنى المؤلف إلا من حاجة ككبر سن أو خشية، مثلا عند رجل مثلا نوع من خشية مثلا وقوع مثلا في نوع من الإغماء التي تحصل عليه بسبب مثلا قلة سكر، نقص سكر أو شيء من ذلك. لكن ذكر المؤلف ضابط، هناك استناد مبطل للصلاة. ما هو؟ قال فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. نلاحظ يعني هذا يعتبرونه ليس قياما، لذلك سيأتي باب القيام في باب ما يسمى صلاة المريض. يعني لو كان المريض يستطيع أن يقوم لكن يقول أنا أقوم بالطريقة هذه تمام، حيث أقوم وأنا معتمد اعتماد تام على العصا أو على الجدار أو على الحائط، حيث لو أزيل هذا صار لسقط. فيقول لا يلزمه القيام بمثل هذا. هذا محل خلاف ساتين. فيقال فكذلك يسقط لو أزيل، فإذا كان يسقط لو أزيل لم تصح لأنه لا يعتبر قائما. الحقيقة العرفية لا يعتبر قائما والشرط القيام. ثم ذكر مؤلف تراش الذراعين، وهذا للأسف نراه لسمع أحيانا شخص مثلا حديث العهد بإسلام وحديث العهد بتعلم الصلاة يعني للتوي قد بلغ، فراهم يفترشون الذراعين كما في الصورة هذه. وهذه نهينا عنها لحديث يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين بصدر كلمة. ثامن العبث عموما أطلقه المؤلف، فالعبث هو بساعته بجواله بأنفه بأي من ذلك. المؤلف ذكر أثر واشتهر عند علماء الحنابلة استدلال به، لكن الحديث عامة المحدثين على ضعفه حتى ضعفه ابن قدامة في المغني وغيره. هو لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. التاسع التخصر، طبعا هل يعني عدم ثبوت الحديث نقول بجواز العبث؟ لا، نقول الأدلة كما قال قواعد الشريعة العامة ظاهرة في كراهة العبث، إذ هو موثب للخشوع، قد قال في الحديث إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه فلينظر، قال فلا يبصر، وغير ذلك من الحديث اللي بمجموع بالمجموعة تدل على هذا المعنى. التخصر وضع اليد على الخاصرة، لأن فيها أكثر من إشكال، منها أول شيء النهي، ولو لم يأتي أو نعرف العلة فيكفيها، لكن هو يمنع الخضوع والخشوع، يعني في معنى التكبر وعدم الخضوع لله عز وجل. في كذلك ترك السنة، لأن السنة في وضع القيام أن يضع الشمال اليمين على الشمال. قال التروح، ويكره التروح. تروح كانوا يحتاجون قبل المكيفات طبعا، فيكون معهم مثلا مروحة أو مثل إشماغ أو عمامته، طيب يتروح في أثناء صلاته. أحيانا تكون هذه في لحظة الزحام أو مكيفات ما تشتغل مثل مكيف في مكان، فيقول المؤلف يكره ذلك لأنه من العبث. استثنى المؤلف إلا لحاجة كغم شديد أو حر شديد حيث يمنعه من الخشوع. فنرجع القاعدة، ما كان يعين على الخشوع فهو مطلوب شرعا. قال المؤلف ومراوحة بين رجليه مستحبة، بمعنى المؤلف ذكر التروح ذكر المراوحة، وكان ما في علاقة إلا القرب المعنى اللغوي. المراوحة هي تحصل أحيانا في قيام الليل بطول نص ساعة، أو لو صلى مع الأمة يتنوي صلاتهم فيحتاج إلى أن يراوح بين رجليه. طيب فكيف الطريقة؟ يعني كان يعتمد على قدم إحدى رجليه ثم يريح شوي ثم، لكن ما يصير طبعا كثرة، يجب يصير هذا يصير قاصة. ذاك المؤلف قد تكره كثرته لأنه فعل اليهود. طبعا أصل شوف المؤلف ما قال ترى جائز، قال مستحب. لاحظ ذكر الفقهاء هنا أثر لم يثبت مرفوعا، لكن ذكر الراوي عبد الله قال لما رأى رجل يصلي صافا بين قدميه قال لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل، وقال أخطأ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب. يعني كان فيها تنشيط لطول القيام في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام. ذكر فقاعة الأصابع تشبيكها، هذه مرت معنا في أكثر من موضع، مرت معنا في أباب الذهاب إلى المسجد وأنها مكروهة، وكذلك تشتد في أثناء الصلاة وتجوز بعد الصلاة كما سيأتي في قصة اليدين. لكن مؤلف أثرين في ذلك، لكنهما فيها ضعف، فيهما ضعف. فالحديث الأول فيه الحارث الأعور عن علي، حارث الأعور يعني رموه بالكذب، ما يدل لك حديث يعني أقرب لشديد الضعف. حديث ثاني كذلك فيه يعني الأكثر على ضعفه، فيه كما يقول ابن رجب فتح الباري في إسناد اختلاف كثير واضطراب. لكن هل يعني جواز تفرقعات الأصابع؟ لا، عندنا الأدلة العامة التي تنهى عن العبث في الصلاة. التمطي، شو نسميه باللغة الدارجة؟ التمطي خارج، شو بقى التمطي؟ تمغط، ها؟ يتدل على كذلك على الكسل. لكن لما نهينا عن التثاؤب فالتمطي ما بيه أولى. قالوا فتح الفم ووضعه فيه شيئا، أن يضع فيه مسواكا قلما لا في يده، أما كونه يضع شيء في يده كمسواك أو مفتاح، طيب أو أزعجه الجوال فأخذه وأغلقه ثم بقي في يده، أو يحمل فض السر أحيانا قيام الليل أو يكون معه مصحف يفتح على الإمام. قال المؤلف كذلك أن يصلي بين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قدين أو شمع، فيجمعها أنها تذهب الخشوع أو فيها تشبه، مثل الصورة فيها تشبه عباد الصور، وكذلك النار فيها تشبه بالمجوس. وذلك تجدون حديث عائشة في الصحيحين المشهور عندكم، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خميصة أبي جهل، قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، قال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بجانيته. فالمخطط يشغل عن الصلاة، فكذلك إذا كان إنسان أمامه شيء يلهيه في سجادته أو ما يقابله في الصلاة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في البخاري أميطي عنا قرامك هذا ستارة يعني فيها مخططة وتشغل، فإنه لا يزال تصور، لا يزال تصوره تعرضني في صلاتي، يشغلني عن صلاتي. وهذه اللحظة التي يلحظها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الصلاة راحة أرحنا بها يا بلال، وجدت قرة عين في الصلاة، فكأنها أذهبتها هذه اللحظات بسبب هذه المشكلات. حتى قال فقهاؤنا كما نص البهوتي بالكشاف يكره تزويق المسجد وكل ما يشغل المصلي عن صلاته، بل قال حتى يكره، قال الإمام أحمد كانوا يكرهون يجعلوا في قبلة شيئا حتى المصحف، وتسفيدنا في فيمكرون الأمع شيء المصاحف. يعني نشوف طريقة، لأن الإمام أحمد يقول أن فيها إشغال للمصلي، يعني أي شيء قدام المصلي قد يشغله، يعني في كل ما يمكن أن تذهب يعني أي شيء يشغلك عن الصلاة حتى تقبل على صلاتك. ذكر مولف الرمز بالعين، الإشارة بالعين، والإشارة لغير حاجة ذكر المؤلف أن يشير بيده، والإشارة لها أكثر من صورة، إما إشارة لحاجة كإشارة التنبيه، إن كان تقول له يعني تشير إليه، سيأتينا هذا في باب أفعال الصلاة، كذا باب سجود السهو، كذلك الإشارة بالسلام، وذلك لما دخل كما سيأتي الحديث، فكان سيصلي لما نهي عن رد السلام في الصلاة أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ف يعني رفع يده وجعل بطنها ميل الأرض وظهرها ميل السماء، هذه إشارة لرد السلام، هذه إشارة للحاجة. قالوا إخراج لسانه واستصحاب ما فيه صورة، ذكر المؤلف أن يستقبل ما فيه صورة، الآن لا، أن يستصحب ما فيه صورة من فص في الخاتم أو نحوه. طبعا إذن ذكر المؤلف أن يصطحبها، فتكون مثلا في جيبه في صورة، فقال المؤلف أن فيها إشكال، قالوا فيها تشبه وفيها كذلك ما فيها من إشغال المصلي، وكذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا يذهب يعني قرب المصلين والأرواح الطيبة كما يقول ابن القيم رحمه الله من المصلي، بل الصور قد تقرب الأرواح الخبيثة كما يقول ابن القيم هم الشياطين. لكن نص في شرح منتهى البهوتي قال لكن لا يكره إلى غير منصوبة، ولا سجود على صورة، ولا صورة خلفه في البيت، يعني يقول لا يكره، ولا فوق رأسه في سقف، ولا عن أحد جانبه. وهذا قد يحصل الإنسان يكون في فندق أو في مكان يبتلى بوجود صور فيه، لكن أهم شيء ما تكون أمامك هذه الصورة، ولا تكون مما يلي قبلتك أو مستصحب لها. ونصر الإنسان في بيته يطهر بيته من الصور المحرمة، أسمى مثل المنحوتة أو المرسومة، يبقى الصور التي قلنا الأصل جوازها مثل الصور الفوتوغرافية أو الكاميرا، هذه أخف، نسمع قول جمهور المعاصرين جوازها. قالوا استقبال الآدمي مثل صلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو امرأة تصلي بين يديه، كلها يجمعها أن تشغل المصلي عن الخشوع، فكل ما يلهي المصلي عن خشوعه فهو منهي عنه. ذكر مؤلف أداب التثاؤب في الصلاة، وهذا معروف عندنا، قال منها أن يكظم فليكظم ما استطاع، فهل لم يقدر وضع يده على فمه أو شماغه أو عمامته على فمه، لأن التثاؤب من الشيطان كما جاء في الحديث، وفيه يعني كما قال سبب لدخول الشيطان وإشغال المصلي، وفيه كذلك سبب من بعاد الإنسان عن صلاة عن خشوعه ونشاطه في صلاته. كذلك ذكر مؤلف مما يشغل المصلي على خشوع دخوله في الصلاة وهو حاقن، وسيأتينا حتى في باب أعذار الصلاة التي يعذر فيها بالجمعة والجماعة، قال يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. عندنا حاقن وحاقب، الحاقن الذي يحتبس البول، والحاقب يحتبس كرمه الله الغالب. وجاء في الحديث لا صلاة بهذا الطعام ولا هو يتافع الأخبثان. ذكر مؤلف ضابط وكذا كل ما يمنع كمالها، وقاس المؤلف احتباس الغائط والريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع، قد جاء في الحديث لا صلاة في هذا الطعام. قال المؤلف وسواء خاف فوات الجماعة أو لا، طبعا الكلام عن حضرة الطعام سأؤخره للكلام عن الأعذار، لأن سيد سيذكر تفاصيله وش الضابط، ولو خشي فوت الوقت. قال أبو حاتم الطعام يشتهيه فتكره صلاة إذن. إذن الطعام إذا كان يشتهي، وقال حضرة، إذن عندنا وصفان حضرة يشتهي. فما رأيك يا عبد الرحمن لو كان، وهذا تقول أصبر ترى ترى بنحط الغداء الحين، وأنت طالع من الدوام والكرف مع المرافعات والأعمال القضائية، فأيما تقدم بطني أو صلاتي؟ ها قال سلم إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه، هو مسلم. قال إذا حضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال ابن عباس لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء منه. طيب بارك يا سالم، إذا قالت الوالدة فالعشاء مدري الغداء في القدر ويحتاج إليها ربع ساعة الساعة يخلص، وأنت كذلك جائع، صح؟ طبعا هذا القول أنه بتأثير الحضرة، شوف المؤلف نص على الحضرة أنه ما حضر الطعام، فانتظارك لا يفيدك الآن. شوف لاحظ المؤلف قال ولو خاف فوت الجماعة، وسيأتينا في باب الأعذار، هذا فرق من يخشى فوت الجماعة ولم يخشى بعموم الحديث. فإن صلى صح الصلاة باتفاق. قال المؤلف إن ضاق الوقت عن فعل جميعها في الأحوال السابقة وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغال بغيره. يعني الآن تعرض عندي، إذا تعرض عندي الصلاة على أكمل وجه وبالخشوع، أو الصلاة مع الجماعة، أو الصلاة في أول وقت، ماذا أقدم؟ اعتبار ذات الصلاة. تذكرون ذكرنا مرة قاعدة نقول، تذكرها أبو نادر؟ تعلم ذات العبادة. نعم. الأمر. صح. فنقول إذا تعرض ما يسمى يعني أمر الذي يعني الفضل المتعلق كذا قاعدة. هذا نص ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن السلام في كتابه قواعد الأحكام، وكذلك نص عليها الشاطبي، وكذلك نص عليها كثيرا الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وهي الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من المتعلق بزمانها ومكانها. فالفضل المتعلق بذات العبادة مثل الخشوع أو تحصيل أدائها على أكمل وجه أولى من المتعلق بزمانها، زمانها مثل تصلي في أول وقت، أو مكانها كانت تصلي في المسجد، ومثل سيأتينا في الحج تعرض عندي في الطواف كذلك، أطوف بجانب الكعبة وأطوف بعيدا عن الكعبة، لكن سأحصل يعني تعظيم قدر الطواف أكثر، فنقول ذاتها أولى من مكانها. هنا سؤال أحمد جيد، وهذا نص عليه الفقهاء، يقول هل يقاس عليه حاجة الجماع؟ نعم، فهذا نص عليه كذلك البهوتي رحمه الله في كشاف كذلك في شرح المنتهى، طيب حضرت طعام وحضرت كذلك جماع، بل قال البهوتي قال بل هو أولى. مما ذكر المؤلف في استكمال مكروهات الصلاة قال تخصيص الجبهة بشيء يسجد عليه، وهذا فيه تشبه بما تعلمون، قال لأنه من شعار الرافضة. مسح أثر السجود كذلك، وهذا يحصل أحيانا يصلي في البر، فالإنسان إذا قام يشعر فيه تراب هنا، فكل ما ارتفع من السجود مسح. وكذلك أن يمسح الأرض، قد جاء في الحديث امسح واحدة ولا تزد، هذا بالنسبة للأرض سويها، قال تسوية الأرض ولا تزد، يعني لا بس أن تمسح مرة واحدة بس تسوية الأرض، كي يكون في حصى في شوك، فتمسح مسحة واحدة حتى تحصل على تمكين يعني جبهتك من الأرض. ومن الأخطاء قلنا أنه كل ما ارتفع تريد أنه مسح، هذا من العبث في الصلاة. كذلك مس اللحية في أثناء الصلاة، ومثل كذلك الساعة والانشغال بها. قال وعقص شعره، ايش معنى العقص؟ ربط الشعر، قد جاء في الحديث قال اجعله يسجد معك، لما رأى رجل أن يكف شعره، كم مرة معنا هذا في باب شروط الصلاة، قال اجعله يسجد معك، يعني لأن هذا من باب الإشغال، كل ما جاء ومتى كذلك لو كان معه شماغ ولا بشت، كل ما جاء بيسجد طيب راح رتب شماغه. وكذلك من الأخطاء عاد يقولون هذه يعلقون عن طاره إنه جاء يكبر. طيب الله أكبر شو يسوي؟ هذا من العبث في الصلاة، هذه يعني الحركة الزائدة هذه. طيب هذه من عبث في صلاته، فكذا كينها عنه. قالت كف الثوب ونحوه كذلك، وهذه مرة معنا كذلك في باب اللباس في الصلاة، في باب شروط الصلاة، وكف الثوب حيث كل ما سجد كف ثوبه، وهذا يحصل كثيرا في كما قلت في البشت مثلا يكف ثوبه، أو نجده في بعض الناس من كبار السن إذا جاء يسجد ما شاء الله يعني يشيل ثوبه حتى قد تظهر ركبته ما شاء الله من يكف ثوبه. هذا من يعني قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا. المعنى في ذلك ثلاث معاني مرت معنا لكن نذكر بها، ما هي؟ لماذا هنا كف الثوب وكف الشعر؟ أحسنت، أول شيء هو العبث، والعبث لا شك أنه يشغل المصلي بحركات ليست من جنس الصلاة، هذا ليس من تعظيم قدر الصلاة. أحسنت، هذا ليس من هيبة الصلاة، من تعظيم قدرها وتعظيم مقام النبي الله عز وجل. كذلك من المعاني، أحسنت أحمد، قد يسجد كلا حتى يعبد، حتى يسجد معك، يعني كما قال قبل قليل الكاساني قال لكل عضو حظه من السجود، فجعله يتعبد معك فلا تشغل نفسك. في معنى ثالث أنه من عدم أخذ الزينة، كل ما جاء الإنسان وما يرفع ثوبه يرفع كمه، طيب الحركة هذه أو يرفع كمه مشمر، هذا من ليس من أخذ الزينة، قد أمرنا في الثوب بأخذ الزينة. حتى قال ولو فعله ما لعمل قبل الصلاة، كان يفعلها لعمل ثم يأتي يكفها. قال ونقل ابن القاسم عن الإمام أحمد يكره أن يشمر ثيابه، تشمير إما بالكم أو تشمير بحيث رفع كما يفعل أهل الرياضة إذا جاء يلعب في الحواري كما يقال، فيشمر ثوبه فينهى عن الصلاة. وقد جاء في الحديث ترب ترب، الحديث هذا لم أجده بهذا اللفظ ترب ترب، لكن الإمام أحمد الترمذي أخرجه من حديث مسلمة قال يا أفلح ترب وجهك، وأن أحمد سماه يسار يا يسار ترب وجهك، قال الترمذي إسناده ليس بذاك، بمعنى يعني اجعله يلصق بالأرض، يعني بعض الناس من حرص على كما يقال يعني رفاهيته ما يريد أن يسجد بثوبه خاشية أن يمسه التراب فيتسخ، يعني التراب غالبا لا يوسخ ثوبه، فيقول ترب ترب، وهذا من طرح بين يدي العزول الافتقار بين يدي العزول، ذاك كان من أعظم مقامات العبد في الصلاة هو الافتقار بين يدي العزول والسجود، فيضع أعظم ما فيه في التراب، أعظم يكون عبد ربه ساجد. وذاك ابن تيمية رحمه الله ذكر عنه ابن القيم أنه من أعظم مقاماته في باب الافتقار في مدارج السالكين هو مقام الافتقار، ويقول قد شهدت من ذلك من ابن تيمية عجبا أنه كان يذهب إلى الخريبات قال فيؤثر وجهه بالتراب، تأثير من السجود طبعا التراب، وكان يدعو ربه سبحانه ويستغفر، قال فيفتح له من أبواب المدد مددا لا يدري بينه أبدا، أي هذا في باب العلم وباب الفتوى. قال ذكر مؤلف تكرار الفاتحة، شوف هذا من الأشياء العجيبة اللي ذكرها مؤلف، إذا تكرار الفاتحة لو ذكرها مؤلف في باب الصلاة لما ذكر الفاتحة لكان له وجه، لكن بما أنه ذكر مكروهات فذكر هنا المكروه. فذكر الفاتحة لأنه لم ينقل وقضية تعبدية. طيب ليش ما قد تبطل الصلاة بتكرارها؟ أحسنت، نقول فرق بين الأقوال والأفعال، فالأفعال تبطل تكرارها كما سيأتي في باب سجود السهو، زيادة جنس زيادة فعل من جنس الصلاة. أما زيادة قول فلأنه مشروع في الجملة فليس فلا تبطل بالصلاة، لكنه يكره لعدم مشروعية. سم إيه صح في رواية نعم، لكن الأكثر على عدم بطلان وهذا معتمد. قال المؤلف حكم جمع السور في صلاة الفرض، لاحظ المؤلف ذكر الفرض والنفل في المسألة هذه، فنقول المسألة رتبها صاحب الشرح الكبير وكذلك المغني، فنقول لها ثلاث حالات. أول شيء الجمع بين السور في النفل، ما رأيكم فيها؟ يصلي النافلة قيام التراويح فيجمع بين صورتين ثلاث صور، أحسنت، هذا باتفاق العلماء مشروع، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة وحديث ابن عباس أنه قرأ مثلا في ركعة من قيام البقرة والإبراء والنساء، حديث ابن مسعود حتى قال هممت أن بأمر سوء وهو نقد. حتى قال مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. كان يقرن بين النظائر. كيف يقرن بين النظائر؟ للصور المتشابهة في المعنى. أعطني مثلا صورتين متقاربتين في المعنى يقرن بينهن النبي صلى الله عليه وسلم. التكوير والانفطار. نعم. الانشقاق والانفطار. البروج والطارق مثلا. في تقارب الشمس والليل. يعني هذه نظائر. بل كان عثمان يختم القرآن في ركعة. تجي هذه ممكن في 6 ساعات 7 ساعات صف ليالي الشتاء طوال. أما الفريضة فالمستحب ماذا؟ أن يقتصر على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هو أن يأتي بسورة واحدة ولا يجمع بين سورتين من غير زيادة. لهذا هكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله. شو اللي بقي عندنا؟ يقول مثلا لا، 3 حالات ذكرنا: النفل هذا مستحب باتفاق، ذكرنا الفرض أنه يستحب باتفاق أن تكون واحدة. شو اللي بقي؟ ما حكم الجمع بين سورتين في الفرض؟ المؤلف قال لا يكره، إذن يجوز عند المؤلف. طب إذا ما قال لا يكره يعني أنه جنسه مشروع لا يبطل الصلاة لكنه جائز وليس مستحبا، يعني هذا معنى أنه جائز غير مستحب. طبعا ذكر في الشرح الكبير وكذلك في المبدع أنه على روايتين: إما يكره لما ذكر أن هذا مخالف للهدي العام، والثاني أنه لا يكره. قالوا نعمل بالقاعدة العامة، تعرفونها: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. وقالوا ما دام أنه استحب في النفل فكذلك يجوز في الفرض. وقالوا كذلك حديث المشهور عندكم رجل من الأنصار اللي كان يقرأ قبل سورة الفاتحة، قبل سورة قل الله أحد، كان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله واحد ثم يقرأ سورة. فلما سأله عن ذلك قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هو البخاري معلقا بصيغة الجسم. وثبت عن ابن عمر كذلك أنه كان يقرأ أحيانا بالسورة في الركعة من الفريضة رومان في الموطأ. إذا تلاحظون فيه خلاف، فالأولى للإنسان ألا يفعل في الفريضة أن يأتي بسورتين، لكن لو فعل أحيانا فإن جنسه إما يدل عليه ممات الأدلة وردة في النفل فيثبت. وذكرت لكم مرة أن ابن تيمية رحمه الله عدل على قاعدة ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. إيش قال؟ وما ثبت في الفرض هذا أعلى فنقول يثبت في النفل. ما ثبت مثلا وجوبه يثبت وجوبه في النفل، ما ثبت استحبابه يثبت استحبابه. طيب ما أحسد ما شرع في النفل طيب أو ما استحب في النفل لا يستحب في الفرض إلا بدليل خاص. يعني كان يقول لما استقرض النوافل تجد أن الشريعة خفت في النوافل كثيرة، وجاء في النفل الإنسان يطيل فيه وبعض الأفعال، فيقول لا، ما استحب في النفل لا يستحب في الفرض. وترى القاعدة ذي عمل بها علماء الحنابلة في بعض المسائل، مثل المسألة على قول على رواية مسألة الجمع بين سورتين في النافلة. قالوا مستحب لكن في الفرض قالوا يكره في رواية. ذكر المؤلف هنا أحكام المرور بين المصلي. المؤلف ذكر مسائل كثيرة تتعلق بها. ذكر أول شيء الستر، ذكر المرور ثم سيختم بموضوع السترة. فعند رد المار بين يدي المصلي، إذا أراد أن يمر بين يديك مصلي، يمر بين يدي المصلي أحد سواء من بهيمة أو من إنسان حتى لو كان طفلا، فإنك ترده، فإنك ترده كما في الحديث: فلا يدعن أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. في رواية: فإنه شيطان. يعني هذه صفات الشيطان الذي يقطع صلاة المصلي، أو إن معه شيطان، يعني إن الشيطان هو الذي يؤزه على هذا الفعل. وسواء كان مر آدميا أو غيره، الصلاة فضلا أو نفلا، سواء كان بيديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها. إذا كان المؤلف يقول لا يخلو محرم، إما يكون هناك سترة فتمر بينه بين المصلي. طيب أحيانا ما يضع سترة، وهذا غالبا تحصل في المسبوق. المسبوق ما يضع سترة لأنه مستبقي على سترة الإمام ولم يكمل بقي من صلاته. طيب وش الحد اللي لا تمر أنت الآن مستعجل ودك تمشي. نعم اختلفوا، بعضهم قال ثلاث أذرع، ثلاث أذرع طبعا فيها طول، إن كانك لا تحاذيه ولا تقاربه. والأقرب والأظهر أنه موضع سجوده، وليحددها في سجاداتنا الآن موضع السجادة، موضع السجادة، موضع الصف حكم صف مخططة عندنا، ومحل ذلك ما لم يغلبه. كيف يغلبه؟ أبى وحاول يرده لكن ما شاء الله مستعجل، وهذا غالبا تحصل في الأطفال، يغلبك ما يقدر عليه، أو في الحيوانات كالقطط ونحوها إذا كانت تصلي بين يدي المصلي. لذلك أعتقد أم سلمة روت حديث طريف تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتها، فمر بين يدي عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة ابني ذي ما شاء الله عنيده، قال فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله قال هن أغلب، هالبنات أغلب، يغلبهم نساءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار. طيب لما قال المؤلف يستحب حتى برد البهيمة، هل ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث سلمة قالت حديث عمرو شعيب عن أبيه جده أنه صلى صلى إلى جدار فاتخذه قبلة، قالت ونحن خلفه، قال عمرو شعيب عن أبيه جده عبد الله بن عمرو العاص قال ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه ما ترك النسل، بهمة ما تفهم شلون بردها، ماذا فعل النسل؟ فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار لأن هي سترة، فمرت من ورائه، خلاص أجبرها أنها تمشي مع ورائه. قد يكون مرة محتاج للمرور، وهذا يحصل أحيانا في المناطق المزدحمة، أو إذا كان إنسان يصلي وفيه مسبوقين يصلون عند الباب قد يحتاج لمثل ذلك، كان مستعجل لحاجة. أو بمكة، بمكة المشهور عن الإمام أحمد في غالب رواياته هذا أنه لا يلزم وضع السترة، وأنه يجوز المرور بين المصلي، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. والأظهر والله أعلم اختاره جمع من المحدثين والعلماء، وهو رواية يعني ليست رواية الإمام أحمد لكنها وجه في المذهب، وهو أن مكة كغيرها. أول شيء لعمومات الأدلة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه في مكة وضع السترة، كان حديث ابن عباس لما دخل ومعه حمار، طيب فكان قد اتخذ سترة لكن مرت بين يد المصلي ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا غلب الإنسان بمكة، أما الأصل العام أن الإنسان يتخذ سترة ويصلي إليها ولا يمر بين يدي المصلي. ثم ذكر المؤلف حكم المرور بين يدي المصلي، قال المؤلف يحرم ولو بعيدة، إذن يحرم المرور بين المصلي. أحيانا الإنسان يضع سترة بعيدة قد يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع، وثلاثة أذرع الوارد في الحديث مثلا كان بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، من كم ثلاثة أذرع؟ هل نحسبها من القدمين؟ لأن ورد في السترة أن تكون بين ثلاثة أذرع، ورد حديث آخر قدر ممر شاه، كيف نفهم الحديثين؟ صح أنه نعم من قدمك تكون ثلاثة أذرع، يعني أنا واقف الآن، طيب هذا ممكن الآن تقريبا ليس ذراع، لا يمكن يكون ذراعين مثلا، وبنحو ذراعين الطاولة أو الجهاز هذا تقريبا، لكن بالنسبة قدر ممر شاه، وإذا سجدت يكون بيني وبين السترة قدر ممر شاه. طيب خلنا نحسبها بالأذرع أو بالأمتار، ممكن نضبطها، هذه من الأشياء ما يسمى يعني تقدير المقادير الشرعية بالمقادير المعاصرة، لا بالتقريب على الأقل، وإن كانت هذه تقريبية. فنقول قدر ممر شاه كم تعطونها؟ طيب قربها بالسنتيمتر، يلا وين أهل الشياه؟ قدر ممر إنسان؟ أحسنت، أنا قرأت كذلك من بعض المعاصرين كالشيخ عبد الله بن جبير كتاب شرح متن الفقه، هذا الكتاب شرح متن الفقه ذكر بنحو 40 سنتيمتر وكذلك أحدهم ألف كتاب خاص بالسترة ذكر 40. طيب سألتي كلام والد في السترة والأخيرة موضوع مثل مؤخرة الرحم. قال وإن تكون سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل أي من موضع قدمي. وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي فإن أصر فله قتاله، قتاله بسيف أو بسكين ولا ب... لا نص أنه يقاتل بمعنى أن يغلظ عليه في دفعه حتى يظهر أنه يعني خالف الهدي النبوي وأنه كذلك قال فإنه شيطان وفإنه معه القرين. حتى قال مولف ولو مشى، يعني حتى لو مشى خطوتين ثلاث خطوات قال لا يكثر أكثر من خطوتين لأنه سيكون يعني مشتغل عن الصلاة. فإن خاف فسادها، خاف تتحول إلى بوكسات كراتيه، قال لم يكرر دفعه ويضمنه. يعني قالوا وهذه المسألة، قال لو أنت دفعته وكان رهيف الذي دفعته طاح وأصيب هذا هدر. لماذا؟ القاعدة المعروفة ما ترتب المأذون غير مضمون، فأنت الآن مأذون لكنك تدفع، طيب تدفعه فقال فليقاتل. لكن لو أنت تحمست والرجال هم تحمس كذلك إلا مصر إلا بيمشي من وراء السترة أو من بينك وبين السترة، فأنت شو سويت؟ مشيت خطوات ممكن خمس خطوات عشان تمنعه، فدفعته ثم سقط وجرح ولا مات فتضمنه، لهذا أنت متسبب وغير مأذون لك. وكل ما ترتب المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، فإذا ما ترتب على غير المأذون مضمون. ذكر مؤلف حكم دفع العدو في الصلاة، وذكر العدو إما يكون سيلا أو سبعا أو يسقط جدار عليه ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر حتى نغير هذه الصلاة، قال لأن هذا أشبه بحال الضرورة والحاجة التي تنزل من الضرورة. لما ذكر مؤلف من الأشياء الجائزة عد الآية والتسبيح والتكبيرات، وهي تحصل لنا غالبا في أيام متى استسقاء كذلك العيدين صح؟ لازم إذا كان الإمام جديد يجب أن يضبط ست تكبيرات ولا يخطئ، فقد يحتاج إلى أن يحسبها ثم يخطئ. قال فنص الإمام أحمد على جواز ذلك، ونقل كذلك عن السلف فعل ذلك. الحديث ذكر مؤلف يعقد الآية بأصابعه، الأكثر أنه ضعيف، حتى قال ابن جوزي في الحنبلي يقول روى أصحابنا حديث أنس هذا الحديث، وإنما يروى هذا عن الحسن وإبراهيم وعروة وعطاء وطاوس، يعني كلهم فقط أثر تابعين ما ورد حتى على الصحابة. هذا قال كانوا لا يرون بعد الآية في الصلاة بأسا، فكان ابن جوزي استغرب أن الحنابلة يذكروا هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عجيب أنه بعض الحنابلة يستدل بحديث وما يشتهر النقل وتتابع العلماء العمل به والاحتجاج به ما ليس له أصل يعني في السنة، زي ما معنا في أذكر مثلا سيأتينا أكثر من مسألة احتجوا بحديث وما ليس له أصل لكن جعله أصلا، مثل تكون مثل غسل النجاسات سبعا مثلا. ذكر مؤلف الفتح على الإمام وذكر له حالتان، ذكر مؤلف له حالتين، الفتح على الإمام في الفاتحة أو في غير الفاتحة. في الفتح على الإمام في غير الفاتحة مستحب أو مستحب، قال ولي المأمومين، إذن مستحب أو قد تكون جائز، لأن مؤلف قال ولي المأمومين، يعني هذه يسمونها مبهمات في الروض هنا، هذا مبهم، قال له، هل له من باب الجواز أو له من باب الاستحباب له، فإذا ارتجي عليه تخفف هنا ليست مشددة، ارتجي عليه أو غلط، وقد جاء في الحديث ذكر مؤلف ولكنه معلول هذا الحديث ومرسل، قال صلى صلاة فلبس عليه فلما صرف قال ليبين لأبي بكعب صليت معنا؟ قال نعم، قال فما منعك أي أن ترد علي. أما في الفاتحة فيجب، كما لو نسي سجدة، لأن السجدة أو الركعة تؤثر على بطلان الصلاة، فيجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تبطل به أي بالتنبيه الإمام، إن هذا التنبيه مشروع، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولو انشغل في قراءة أخرى فأنت نبهته على تركه لخلل في الصلاة، هذا تنبيه واجب ولا تبطل به الصلاة. طب الفتحة لغير الإمام كيف تصور الفتحة لغير الإمام؟ واحد يصلي بجانبك أو واحد يقرأ قرآن من طلاب الحلقة وأنت في صلاتك في فريضة أو في نافلة فترد عليه. طيب يقوم لا يشرع، وإن كان هل تبطل الصلاة به؟ لا تبطل، لأنه من جنس القرآن المشروع في الصلاة. قال لذلك يشغل في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة. هذه لها وجه لو فعلتها، يعني هذا كما قال ليس لها كلام هنا لأنه ليست في الصلاة، إن كلامنا أنك ترد عليه وأنت في الصلاة. أحيانا تصير لك هذه وأنت داخل المسجد تشوف الإمام أخطأ مثلا، فإن فعل لم تبطل كما قال المؤلف. مما ذكر المؤلف أن له أنه يجوز، وهي الآن يجمع المؤلف قاعدة في قضية الحركة في الصلاة، سيذكر المؤلف هنا وسيعيد ذكر بعضها في باب سجود السهو، فيحتاج نرتب هذه المسألة. فنقول لف الثوب ولف الإمامة ذكر المؤلف أنها جائزة، قالوا لأنه سمى التحف بإزاله في الصلاة. إذن ما هو ضابط الحركة الجائزة؟ لأن عند الحركات لا تخلو من الأحكام الخمسة، الحركة من غير جنس الصلاة كالتقدم كتحريك الشماغي كإغلاق الجوال، فنقول هذه الحركة إيش جائزة؟ مش ضابطها؟ طيب ما ضابطها؟ الحركة اليسيرة من غير حاجة، هذه حركة يسيرة من غير حاجة هذه جائزة. وذكر شوف العجيب استدلال المؤلف رحمه الله بأدلة وكلها مقصودة عند المؤلف. لاحظ المؤلف ذكر أدلة وكل واحد كما قال هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المؤلف ذكرها من باب ما يسمى التمثيل التقريبي لنوع من الأفعال. قال مثل التحف بإزارة وحبل أمامة، من أمامة؟ بنته زينب وبنت الربيع، وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وما طرقت الباب. تعرف عاد وش غرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مترين في مترين، فتح الباب لها ويصلي. قال وإن سقط رداؤه فله رفعه، هذا من جنس كذلك من الطريفة سم، ولو نزل يعني لا يؤثر على سجوده وركوعه، ولا يسمى راكعا مثال لأنه لم يمن ركوعا، إنما أراد رفعه. مما ذكر المؤلف وله قتل حية، قتل مؤذيات في الصلاة، وهذا من الأشياء الجائزة، وعقرب وقمل. طب هذا وش ضابط العفو من الجواز؟ أن يكون يسيرا لحاجة، صح؟ يسير لحاجة مثل هذا، فهذا جائز لأنه أمر بالقتل الأسودين في الصلاة. نبه القاضي أبو يعلى رحمه الله على أن التغافل أولى، إذا جت عقرب ولا حية التغافل أولى تصلح؟ عسى يبدي ها؟ طيب هو الحديث قال أمر، لكن الأمر ما حملوا على الوجوب، ملاحظ؟ لأن غايته أنه من باب الآداب، ولأنه يعارض كما يقال الصلاة، قد يلزم منها كذلك انشغال عن الصلاة، انشغال بكله، انشغال بقلبه وانشغال بأعمال. لكن ثبت عن ابن عمر وأنس كان يقتلان القملة فيها. ثم ذكر مؤلف ضابط الفعل المبطل الصلاة. لاحظ ذكر مؤلف أربع ضوابط، خلنا نأخذها نفهمها. فإن طال عرفا، إذا الطول هنا ليس بثلاث حركات كما قال بعض الحنفية وقال ابن عقيل من الحنابلة، يقول بثلاث حركات متتوالية ما عليها دليل. وعندنا قاعدة كل اسم أتى ولم يحدد الشرع كالحرزي فبالعرف يحددي، إذن حدد بالعرف، إذن أطال عرفا. ثانيا من غير ضرورة، فلو لو كان ضرورة مثل حالة قتل المؤذيات، مثل حالة الهرب من عدو، صلاة الخوف. الثالث أن يكون متواليا بلا تفريق. الرابع أن يكون من غير جنس الصلاة، لأن إذا كان من جنس الصلاة هذا يترتب على أحكام سجود السهو. قالوا فتبطل ولو كان سهوا، يعني كان إنسان يفعل ينسى أنه في صلاة، فيرفع الجوال طيب وتأتي رسالة فيقول هذا من زمان ما أرسلنا له، يقول في نفسه فيكتب رسالة بالواتساب. طيب طيب في ضابط لطيف ذكره الفقهاء رحمه الله في فهم الحركة الكثيرة غير الضابط هذه، قالوا من رآه قال لا يصلي، وهذا نص عليه كذلك في الكشاف وفي غيرها وفي المبدع وممتع منجع، قال من رآه قال لا يصلي. طيب هذه الحركة، طيب جاك اتصال وأنت في أو إشارة في الواتساب وغير ذلك وأنت تصلي، طيب فأقفلت جوالك أو سكيته ووضعت على الصامت وهو في جيبك، وش رأيكم؟ وش نصنفها حركة؟ حركة يسيرة ولحاجة، وقد يكون إذا كانت تؤذي نفسك عن خشوعك أو تؤذي المصلي قد يكون مستحبة من باب تحصيل يعني الخشوع في الصلاة إذا لم يتيسر لك إغلاق القبر. طيب فإن أخرجه وأغلقه أو تأكد ونظر الجوال من هذا الإرسال أو من هذا الإشغالني فقد تكون من نوع الكراهة من حركة لغير حاجة. فإن كتب رسالة أو رد عليه برسالة أو قال معذرة أنا أصلي الآن بكلمك بعد الصلاة، أنا أصلي الحين بكلمك بعد الصلاة، طيب فنقول هذا ليس مصلي الآن لأنه من راقى لا يصلي. إذا قال في كثرة الأفعال فكان ضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال مجموع. كيف تفرق وطال مجموع؟ يعني لو حسبت حركاته في البداية وفي الركعة الثانية وفي الثالثة جمعتها صارت كثيرة عرفا، لكن بما أنها متفرقة فيقول لا تؤثر على صلاتي من جهة البطلان. إذا تلحظ المؤلف ذكر كترتيب لما ذكر المؤلف يكون من جهة الصلاة، وهذا بابه سجد السهو، أن يكون من غير جهة الصلاة فذكر المؤلف كثير أو قليل. فالكثير قال لي ضرورة غير ضرورة، فالغير ضرورة شحمة مبطل صح، محرم مبطل. طيب إذا كثير لضرورة جائز وتصح مع الصلاة. طيب قليل لحاجة يجوز صح. طيب قليل غير حاجة يكره. هذا التصنيف ما ذكره المؤلف رحمه الله. طيب خلنا نرتب كلامه. طيب الحركة في الصلاة تدور عليها أحكام الخمسة الواجبة، وش ضابط الواجبة؟ أعطني أمثلة. أحسنت، ما يتوقف عليه صحة الصلاة، كان الإنسان يعني تظهر عورته فيغلق هذه حركة، يتقدم لأجل ينحرف لأجل القبلة مثلا هذا حركة واجب. حركة مستحبة ما يلزم منها كمال الصلاة، كان تظهر فرجة في الصف فيتقدم يشغله أحد عن الخشوع في صلاته فيغلق كالجوال مثلا فنقول مستحب. طب حركة جائزة شو قلنا ضابطها؟ الحركة اليسيرة لحاجة كفتح الباب يا عائشة، إغلاق الجوال حتى لا يؤذي المصلي. طب الحركة المكروهة الحركة اليسيرة لغير حاجة مثل العبث. الحركة المحرمة الحركة الكثيرة لغير ضرورة ولا حاجة. نعم ذكر مؤلف ضابط اليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة في حمل أمامة صعود المنبر، وما ثبت أنه صعد المنبر ثم رجع القهقراء وكذلك نزول عنه وفتح الباب لعائشة وتأخر صلاة الكسوف. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وش اللي صار في الصحيحين؟ رأيت في مقام هذا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ثم يتأخر، سألوه قال رأيت في مقام هذا الجنة والنار، لما رأيتوني تقدمت أخذت قطفة من الجنة ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرتم. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم وتأخر. من الطريف القاضي العمراني المعاصر من قضاة اليمن كان يتكلم عن المسألة هذه، فذكر أن القاضي الشوكاني صاحب النيل سيد الجرار كان يصلي فسقطت إمامته فحمل هوه في الصلاة، فكان هناك أعرابي عامي كان يستغرب هذه الحركة، قال هذا يا شوكاني هذا لعب ليس صلاة. فاستحضر الشوكاني قصة أمامة قال حمل العمامة أولى من حمل أمامة، فأتى بها مسجوعة قال حمل العمامة أهون من حمل أمامة. الإشارة الأخرس ولا مفهومة كفعله، يعني تعرفون الآن لغة الخرص الصم، يقول لو تحرك الأخرس بإشارة حتى كانت مفهومة بين الخرص، من يفهم الأخرس الثاني يقول له خلاص انتظر بيجيك بعد شوي، هل تؤثر تبطل الصلاة كالكلام؟ يقول لا، تكون كالفعل، فالفعل إذا كان يسيرا لا تبطل به الصلاة. كذلك عمل القلب وهو التفكير، الهواجيس، يفكر بأمر الدنيا، لا شك أن هذا نبه المؤلف لا تبطل، لكن طبعا الفقهاء هم عمليين كما يقال. الأولى نقول في مجال ما يسمى السلوك أعمال القلوب أن ينبه أن هذا قد يؤثر في نقصان أجر الصلاة وإذهاب ثوابها، وقد قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. لكن نبه المؤلف أنه لا تبطل بعمل القلب وإطالة نظري في كتاب قدامك رضو مربع وأنت عندك اختبارها. طيب فجالس تنظر مبارك وما شاء الله مرت على مسألتي ثلاث مسائل. طيب فيقول المؤلف لا تبطل به الصلاة لأنه لا زال هو ما فيه حركة إلا عمل قلب وإطالة نظر، وإن كان ينقص أجر الصلاة وإذا خشوعها. مما نبه المؤلف قراءة أواخر السور وأوساطها، وهذه فعله كثير من الأئمة أن يقرأ مثل خواتيم البقرة، خواتيم سورة الحشر. يقول المؤلف هذا جنسه مباح وإن كان ليس مستحبا، لأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة، يقرأ بقاف، يقرأ بالسجدة، يقرأ بالإنسان، لكن نبه على أنه مباح سواء الفرض والنافلة. وما أسند المؤلف حديث مشهور عندكم حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر سنة الفجر ماذا؟ نعم يقرأ بقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية فعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. جيد، تقول لو فعلته أحيانا لقلت أنت فعلته سنة، لكن المؤلف لاحظ قضية ما يسمى الفعل الأكثر والأقل القاعدة هذه. فلما كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن الصحابة أنه كان لا يقرأ إلا السورة الكاملة، فذكر أن هذا هو السنة. لكن فتقول هل فعلها مسلم على سبيل ما يسمى بيان الجواز وبيان الإباحة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها من باب التشريع لها؟ ويبقى أن تقول لو بتعمل بظاهر السنة تقول أفعلها أحيانا سواء في فريضة أو في نافلة. ذكر المؤلف ما يفعل إذا نابه الشيء سواء الرجل أو المرأة. قال كان يستأذن عليه أحد يسهو إمامه فيسبح الرجل، وحتى لو كثر سبحان الله هذا من جنس الذكر مشروع، أما المرأة فتصفق. وفي لفظة في بعض كتب الحنابلة كما في محرر الوجيز قال صفحت التصفيح. طيب شو الفرق بين التصفيح والتصفيق؟ قيل أنه بمعنى واحد، ونقل القاضي عياض في شرح مسلم الفرق بين التصفيق والتصفيح. التصفيق معروف يعني ليكون أشبه باللعب والعبث، أما التصفيح فهو التنبيه. ذكر المؤلف قال أن يضرب باطل كفه ظهر الأخرى، ليس من عبث غالبا، هذا يكون تشجيع لعب، أما هذا لا هو تنبيه. ولسما الإنسان مثلا في صلاته الآن في وضع قد يكون قبض أو وضع يده اليمنى على اليسرى فيتراسبها، هذه تنبه المرأة، انتبه للقدر، انتبه للقهوة، انتبه للضيف، وتبطل إن كثر لأن تتحول المرأة إلى عبث. وذكر مؤلف الحديث وشوف لاحظ كيف اعتبار الفقهاء رحمه الله لعدم صح صوت المرأة ليس بعورة، لكنه مما طلب بالشريعة يعني إغضاؤه وعدم إظهاره حتى في باب الصلاة، مر معنا حتى في الأذان لا ترفع صوتها في الأذان وفي القراءة. قال مؤلف ويكره التنبيه بنحنحة وصفير، قال زلوا ما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصفية، أي تصفير وتصفيق، وتسبيحها أي تسبيح المرأة، وتصفيقه أي تصفيق الرجل. لاحظ دقة المؤلف، وتصفيقه أي الرجل شبه بالمرأة، وتسبيحها المرأة، لأن في إظهار وخلاف السنة. قال لا بقراءة، أي لا يكره له أن يسبح بقراءة. كيف؟ أن الإمام، وهل تحصل ترى في السهو، الإمام يقوم من الركعة، يجلس إلى الركعة بعد الركعة الرابعة بعد الثالثة، وأنت تريد تنبه فتقول له قوموا لله قانتين، وهذا نقل ابن قدامة في المغني بشرح كبير، فأنت تنبه، هو ما فهم، الرجال أحيانا ساج كما يقال، يفكر الموضوع ما أدري، مختبص كما يقال، ما أدري شو يسوي، فأنت تنبه اركعوا مع الراكعين، أو أتى بسجدة واحدة فتقول له واسجد واقترب هنا، وتهليل وتكبير، أو تقرأ تجهر بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، تتنبه أن ترى لا لم تجهر في المغرب مثلا. ثم ذكر من أداب البصاق في الصلاة أن يبصقوا في الصلاة على يساره إذا احتاج، ولم يكن معه منديل أو ثوب يبصقوا به. وفي المسجد طبعا إذا كان في البر أو في نحو ذلك ما عنده معه يبصق على يساره لا بأس، أما في المسجد يكون في ثوبه أو في منديله، ويحك بعضه بعضا حتى يذهب صورته في ثوبه. هذا كان قديما قبل الحمد لله الآن الناس عندهم مناديل، لكن لو كان ما عنده وأذاه بصاقه فيفعل ذلك. قال في الأثر البزاق في المسجد خطيئة وكفرته دفنه. ويخلق موضعه استحبابا، ما معنى التخليق؟ وضع الخلوق الذي هو مثل الطيب الديتول الأشياء المطهرة هذه حتى تطهر موضعه استحبابا، ويلزم حتى غير الباصق إزالته من باب إنكار المنكر، لأن كفارته ودفنه وإزالته، وكذا المخاط والنخامة. أما في غير المسجد في الطريق مثلا فيبصق عن يساره أو تحت قدمه في الحديث ذكر مولد، وفي ثوبه أو منديله أولى حتى لا يؤذي الناس مرة. أما البصاق عن اليمين أو الأمام فإنه يكره، اليمين تشريف اليمين والأمام لأن إذا قام العبد يصلي فإن الله يكون قبل وجهه. مما ذكر مؤلف من الأشياء الجائزة رد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال له رد السلام إشارة. طيب لو قال وعليكم السلام مخاطب، نقول هذه مخاطبة وتبطل بها الصلاة إذا كان متعمدا. إذا كان غير متعمد سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره كان يقول الإمام صلوا عليه محمد رسول الله، فتقول صلى الله. فذكر مؤلف أن في النفل أنه له ذلك، لكن في الفرض يقول هو جائز غير مشروع، إن لا تبطل به الصلاة لأنه من جنس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشروع، لكنه غير مشروع، جائز غير مشروع. موضوع السلام في الصلاة سيأتينا في باب قادم سيذكره مؤلف في باب إفعال الصلاة في سجود السهو. وتسن الصلاة إلى السترة، طبعا جماهير العلماء على أن السنة وليس بواجب، وإن كان الحديث فيها أمر هل يصلي، لكن هذه السنة مؤكدة. حتى لو بيخشى مرة كان مرأة تصلي ما عندها أحد، الرجل يصلي في بر، الرجل يصلي وحده في مسجد ما عنده أحد، فإنه يستحب بعمومات الأدلة. قال قائمة كآخرة الرحل. طيب كثير منا ما يعرف ما هي مؤخرة الرحل التي يجلس عليها المتكئ إذا جلس على بعير ونحو ذلك، كم تعطونها مثل مؤخرة الرحل؟ أو شيء خلنا نقيسها بالذراع ثم نقيسها بالسنتيمتر على التخصص أبو خالد، أنت تخصص أقيسة معاصرة. مؤخرة الرحل هل تكون مثل ذراع أو أقل من ذراع؟ هم قالوا ثلثي ذراع، يعني بنحو إلى الرسغ والكوع. طيب يلا حسبوها في المتوسط، متوسط رجل متوسط قريب 15 هي بنحو الثلاثين، قرأت عن ابن جبرين وغيره يقول بنحو الثلاثين. طيب خلينا نطبقها على العصر هذا. طيب لو كان عندك ما يسمى حكت المصاحف، هل ترونها مثل مؤخرة الرحل اللي تكون التي يعتمد عليها المصلي لأجل يقرأ بها، يرجعها ويقرأ بها، صح؟ لا امتداد مثل مؤخرة الرحل. كذلك مثل العمود من باب أولى كان يصلي الجدار. طيب ثبت عن بعض السلف ذكر أبو داود في سننه أنه كان يضع كل نسوته مثل الطاقية، لكن الطاقية كبيرة وهي أقرب من مؤخرة الرحل. فالمقصود هذا إذا كان ما عنده شيء فيضع أي شيء يستدري، كما سيأتي كلام مؤلف. فإن كان في مسجد رحيف قرب من الجدار أو العمود، ذكر الصحابة في صلاة المغرب سنة المغرب كانوا يبتدرون السواري، يجب اتخاذها سترة. وفي الفضائل فإلى أي شخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حربة وإلى بعير. وثبت في البخاري عند واحد من عنزة قبيلة عنزة يقول صلى إلينا رسول الله يمدح قبيلة بني عنزة. وش مقصود الحديث؟ صلى رسول الله إلى عنزة أي حربة كالعصا. قال ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يعني كان المؤلف ذكر حالتين في العصا، إما تضعه عرضا هكذا أو تنصبه هكذا نصبا. فيقول يكفي، وإن كان الأفضل أن يضعه، وإن كان استحب الإمام أحمد هو أن يعرضه، أن يكون لا يكون سخيفا كما نسميه باللغة الدارجة عندنا، يكون يعني عريضا حتى يظهر. ويستحب الانحراف عنقه، لأن هذا ثبت في أو ورد مثبت ورد في رواية في الإمام أحمد وأبي داود، قال ولا يصمد إليها، لا يصمد إليها، وكان فيها معنى استقبالها وعبادتها. ولكن اللي يظهر أن الحديث عامة المحدثين أضعفه وضعف المعاصرين الألباني رحمه الله، فيبقى على أصل مشروعية استقبال السترة. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال، يعني الخط إما يضعه هكذا خط مستقيم، والأفضل عند الإمام أحمد أن يكون هلالا، تعرفون الهلال مثل موزة هلال. قال لأن الغرض هو إظهار أنه يصلي، وأن هذا ويحصل هذا في الطول أو في العرض، وكيفما خط أجزاءه ذكر مؤلف الحديث، وكان الحديث مختلف في صحته وقوه ابن حجر في النكت. ذكر مؤلف ما تبطل به الصلاة مر كلب أسود بهم. شوف الحديث ورد يقطع صوت المرأة والحمار والكلب الأسود. سئل ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. طب علماء الحنابلة تلحظ المرأة جعلوا ما تبطل الصلاة، والحمار ما يبطل الصلاة، فقط أخذوا إيش؟ الكلب. قد تقول لماذا؟ طبعا أول شيء المرأة استبعدوها، قالوا لحديث أن النبي كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، وكان إذا سجد طيب غمزها. أما الحمار فقالوا حديث ابن عباس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فنزلت على الحمار وتركته وما صف في ماء ظالم، متفق عليه واضح. فبقي الكلب على الأصل الحديث أنه يقطع صلاة المرأة، حتى كانت عائشة من طريف مواقفها قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، يعني حنا الحريم يعني يقطع صلاة المرأة. وكان حديث عائشة ذكره مؤل ابن منجة في الممتع هل هو حجة ظاهرة على المرور؟ يعني المار غير اللابث، يعني يمر بين يدي المصلي غير اللابث. حتى حديث ابن عباس، لأنه يقول ابن عباس إيش؟ تركتها تمشي بين المصلين، فسترة الإمام سترة من خلفه، فلو مريت أنت بين المصلين لا إشكال إذا كنت تمشي. يبقى سؤال تسألون عنه كثير الآن مع كورونا، الآن تجد نفسك أحيانا تمر بين جماعة تصلي في الخلف، فهل لك أن تمر بين يدي المصلين؟ واضح؟ لأن تعرف المصلين أصلاً حاطين تباعد بينهم. الإمام ستر اللي من خلفه لا يضر، لا يضر. طبعاً لا شك الأولى عدم مرور أمامهم ولا بين يديهم، لكن لو مر فلا ينكر عليه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال المؤلف إذن فقط لا امرأة وحمار والشيطان وغيرها لا تقطع. قال وسترة الإمام سترة للمأموم كما جاء في الحديث. ختم المؤلف هذا بحكم التعوذ وسؤال الرحمة، قال وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرق ولو إشار الخلاف، لأن بعضهم يعني يكره ذلك الفرق قاعدة ثبوتها. وقلنا قاعدة ابن تيمية رحمه الله ما ثبت ما استحب في النفل جاز في الفرض، إن هذا ثبت في حديث حذيفة ليس كذلك، قال كان إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية التعوذ تعوذ، وإذا مر بآية السؤال سأل. وهذا ما نحظه مما يعين الإنسان على تحصيل الخشوع في صلاته، والتفاعل مع الإمام في أثناء القراءة، والتفاعل مع نفسك وأن تقرأ سواء في التراويح أو في صلاة الليل. وختم المؤلف أن الإمام أحمد قال إذا قرأ أليس ذلك بقادر أن يحيي الموتى، أنه يستحب أن يقول ماذا؟ سبحانك فبلى في فرض أو نفل. بعضهم ذكر أن هذا يكره في الفريضة كما نقل عنه في الممتع المنجع، قال أن هذا دعاء ليس بمشروع، لم يثبت إلا في النافلة فنقتصر على النافلة، وأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. وذاك ذكروا مثلا أن الفريضة يكره فيها حمل المصحف خلاف قيام الليل، ففرق بينهما ظاهر. طيب لعلي أقف هنا لأجل الوقت، ولا كنت ودي أتم حتى يكون اللقاء الأخير في باب سجود السهو، لكن الآن نبدأ إن شاء الله الدرس القادم بسريعا بارك الصلاة واجباتها، لأنه خفيف من التعداد وتنبيه على بعض الأشياء المشكلة، ثم ندخل في سجود السهو نختم به قبل رمضان، لأن الليلة اللي بعدها ليلة دخول رمضان، سلام بالله أنه يكون رمضان، فيكون لقاءاتنا إن شاء الله في الإجازة في صلاة التطوع ما بعدها. إذا كان في سؤال في دقيقة دقيقتين استغفر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيكم جميعا.